بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال رحمه الله تعالى: ويقعد متربعا إن شاء. وقوله التحية يعني إذا جاء في وقت غير وقت فريضة، أو دخل المسجد ولم يكن في صلاة تحتاج إلى راتبة مثلا قبلية ولا بعدية كصلاة العصر مثلا، فهل يستحب له إذا صلى العصر، هل يستحب له أن يصلي ركعتين بعدها؟ الجواب لا يستحب، بل إذا صلى الفرض أجزاه ذلك عن تحية المسجد. وإذا صلى الراتبة وأدخل في النية معها تحية المسجد كذلك أجزأه، وإن لم يدخل معها النية تحية المسجد وإنما صلى الراتبة فحسب أجزأه ذلك، ولم يؤمر بصلاة ركعتين تحية للمسجد، لأن تحية المسجد كما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود أن الإنسان إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يقعد. قال: ويقعد متربعا إن شاء أو غير متربع. والتربع هو أن يمكن مقعدته على الأرض، أن يمكن مقعدته على الأرض وأن يطوي بين قدميه، يطوي بين قدميه، معروف جلسة ماذا؟ التربع. قال: إن شاء أو غير متربع، أي يجلس الجلسة المناسبة التي فيها معنى الوقار والسكينة. قال: وروى أبو بكر بن أبي داود السجستاني بإسناد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرئ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه، جاثيا على ركبتيه. وفي هذا بيان على أن الأمر واسع، وأن المعلم يجلس الجلسة التي تناسبه وتريحه مع مراعاة ما تقدم ذكره من السكينة والوقار، من السكينة والوقار. قال: فصل في إعزاز العلم. ومعنى إعزاز العلم أي إكرام العلم وتبجيل العلم ورفع العلم عن كل ما يدنسه من الأسباب، لأن العلم عزيز والعلم شريف، فينبغي لحامل العلم أن يقدر ذلك العلم الذي يحمله بألا يدنسه بشيء من الأمور التي تشير ذلك العلم. قال رحمه الله تعالى: ومن آدابه المتأكدة وما يعتني بحفظه ألا يذل العلم، فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه، وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه، بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف رضي الله عنهم، وحكايات في هذا كثيرة مشهورة. ومعنى هذا أن من رزقه الله جل وعلا بحمل العلم لا ينبغي له أن يدنس العلم وأن يشين العلم بأن يكون عند أبواب الأغنياء أو السلاطين أو ما شابه ذلك، هذا لا يصدر من إنسان قد قدر العلم وعرف للعلم قدره، بل كما ذكر رحمه الله تعالى الحكايات الكثيرة المتكاثرة عن السلف عن الأئمة رحمهم الله تعالى، كانوا يصونون العلم صيانة عظيمة فيحفظونه عن كل شيء يدنسه، فلا يعلمون أحدا من أبناء السلاطين في قصور السلاطين، وإنما من أراد العلم منهم أتى إلى ذلك العالم وجث على ركبتيه بين يديه، لأن العلم يؤتى إليه، العلم جليل، العلم عظيم، العلم شريف، فيؤتى إليه، لا أن العالم يذهب فيقرع أبواب السلاطين وأبواب الأغنياء لأجل أن ينال شيئا من لعاعة هذه الدنيا، بل ينبغي له أن يصون العلم عن ذلك، أن يصون العلم عن ذلك. وكما ذكر رحمه الله تعالى حكايات السلف في ذلك كثيرة متكاثرة في صيانتهم للعلم في غاية الصيانة. الأئمة رحمهم الله تعالى لما عظموا العلم في قلوبهم صانوه عن كل ما يدنسه وعن كل ما يشينه وعن كل شيء قد يكون فيه غضاضة من العلم ومن أهله، لأن العلم كما سمعتم العلم شريف والعلم كريم والعلم عظيم، فينبغي أن يعظم. وكما قيل: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، جاء لعظم ولعظم. ولو أن أهل العلم صانوه، أي صانوا العلم بأن نزهوه عن كل ما يدنسه، صانهم أي صانهم العلم، صانهم الله جل وعلا بالعلم. ولو عظموا في النفوس، أي ولو كان العلم معظما في النفوس لعظم، أي عظم العلم أهله، عظم العلم أهله. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، والعكس بالعكس، العكس بالعكس. من لم يصن العلم لم يصان، ومن لم يعظم العلم لم يعظم. لذا انظروا إلى أولئك العلماء من علماء السوء الذين دائما وأبدا حالهم أنهم على أبواب السلاطين منذ القدم إلى زماننا هذا، تجدهم في محل ريبة وتنقص والذراع عند عامة الناس فضلا عن العلماء. والعكس بالعكس، العلماء الذين صانوا العلم وعظموا العلم تجدهم قد صانهم الله جل وعلا وعظمهم الله جل وعلا بصيانتهم للعلم وتعظيمهم للعلم، والجزاء من جنس العمل. قال رحمه الله تعالى: فصل في توسيع مجلس العلم. فصل في توسيع مجلس العلم. قال: وينبغي أن يكون مجلسه، أي مجلس المعلم، وينبغي أن يكون مجلسه واسعا ليتمكن جلساؤه فيه. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود في سننه في أوائل كتاب الأدب بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، والحديث قد صححه العلامة الألباني رحمه الله. وهذا كذلك كما ذكر رحمه الله تعالى مما ينبغي أن يكون في مجلس العالم، في مجلس معلم الناس الخير. لماذا؟ لأن المجلس كلما كان واسعا كان أوعب للطلاب، فلا يحصل فيه شيء من الازدحام ولا شيء من التضايق ولا شيء كذلك مما يجلبه ذلك الضيق، فيكون الطالب في مجلس متهيئ للسماع، ويكون كذلك المعلم في مجلس مهيئ، ويكون المعلم كذلك في مجلس مهيئ للإلقاء وللإقراء. وكما سمعتم: خير المجالس أوسعها، خير المجالس أوسعها. فإن ضاق المجلس فينبغي للطلبة فيما بينهم أن يوسع بعضهم لبعض. الله جل وعلا: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. فالشاهد من هذا أن مسألة التوسيع والتوسعة هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب للحديث الذي بين أيدينا، ولما يترتب عليه كذلك من حسن الإصغاء والاستماع والاستحضار. قال رحمه الله تعالى: فصل في آداب المتعلم. بعد أن فرغ من الكلام على آداب المعلم انتقل إلى الكلام على آداب المتعلم. قال رحمه الله تعالى: جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم، أي ما تقدم مما ينبغي أن يتحلى به المعلم من الآداب كذلك ينبغي أن يتحلى به الطالب، لأن الآداب مطلوبة والأخلاق الرفيعة مطلوبة من كل أحد، من المعلم ومن المتعلم ومن كل مسلم. كل مسلم ينبغي له أن يكون حريصا على الأخلاق العالية، على الأخلاق الرفيعة، على الأخلاق الكريمة. قال رحمه الله تعالى: ومن آدابه، أي إلى جانب ما تقدم ذكره، أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل، أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره. قوله رحمه الله تعالى: ومن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل، سواء كانت في مجلس التحصيل أو كانت خارج المجلس. في مجلس التحصيل إذا كان وقت السماع وحضور الدرس، ينبغي للمتعلم أن يقطع كل الشواغل التي تعيقه عن الاستماع والإنصات والحضور. ومنه يعلم خطأ بعض الناس ممن يحضر مجالس العلم في زمننا هذا، وتجد الجوالات مفتوحة، تجد الجوالات مفتوحة ينتظر مكالمة، فإذا رن الهاتف رن الجوال جعل ينظر وخرج من مجلس التعليم، وآخر ربما فتحه لغير ما حاجة في وقت التعليم، يعني ما جاء اتصال هو ينظر يقلب في الجوال أو ما شابه ذلك. هذا خلاف الآداب، هذا الفعل خلاف الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب، خلاف الآداب التي يتحلى بها الطالب، أو أن ينشغل الطالب بكتاب غير كتاب الدرس، يكون كتاب مثلا في الفقه فيفتح كتاب في التوحيد، كتاب في النحو يفتح كتاب في المصطلح وما شابه ذلك. هذا كذلك من الإخلال وسوء الأدب في المجلس، من الإخلال بالمجلس، وكذلك من إساءة الأدب في المجلس، وقل غير ذلك من الأمور التي تكون شاغلة للطالب عن الإنصات والاستماع. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار المجلس. وباعتبار خارج المجلس، لا يفتح الإنسان على نفسه أبواب المشاغل، لا يفتح الإنسان على نفسه أبواب الانشغال، لا سيما من فرغ نفسه لطلب العلم أو أقبل به ربه جل وعلا على طلب العلم. فطلب العلم نعمة، نعمة عظيمة ينبغي للإنسان أن يحرص عليها وأن يتوجه لها، فلا يفتح لنفسه أبواب المشاغل. يوم يفتح عمل من الأعمال يقول سأفعل كذا وكذا، وفي اليوم الآخر يقول أترك العمل، ماذا؟ يقول سأقبل على العلم. يومين أو أيام أو شهر أو أشهر ثم رجع، سأنظر لدخل من الأعمال، يفتح لنفسه ماذا؟ أبواب المشاغل التي قد يكون في غنى عنها، إن كان عند الإنسان ما يغنيه، إن كان عند الإنسان ما يغنيه من أمور المعاش هيأها الله جل وعلا له، فليحمد الله جل وعلا وليقبل على طلب العلم، وليقبل على طلب العلم، ولا يجعل قلبه منشغلا بشيء غير طلب العلم، بل يكون مقبلا على طلب العلم إقبالا كليا، يقبل على العلم إقبالا كليا، لا يكون أمره وشغله الشاغل أن ينظر اليوم أريد كذا، أريد أن أعمل، لماذا فلان؟ قالوا نزلت جوالات جديدة وأسعارها غالية، أريد أن أعمل مدة أسبوعين ثلاثة أسابيع حتى أشتري جوالا. هذا انشغل من انشغل، هذا قدر العلم، هذا ما قدر العلم. لكن لو كان لحاجة، لو كان لحاجة مثلا احتاج إلى أن يقوت نفسه، إلى أن يقوت من يعود، فهذا لا بأس، هذا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فيعولهم بما يسره الله جل وعلا له، ويقبل على العلم، يقبل على العلم. فالحاصل كما ذكر، قال: أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة. إذا كان السبب لا بد منه فهذا لا بد منه، هذا لا بد منه، وبقية الوقت يقبل على العلم. وكما قيل: من جد وجد، ومن زرع حصد. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن تصدق الله يصدقك، في ذلك الرجل الذي أسلم فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات فقاتلوا، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من الغنيمة، فقال ما هذا يا رسول الله؟ والله ما على هذا بايعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا فمه، فقال إنما بايعتك لأجل أن يدخل سهم من هاهنا، وأشار إلى مكان في حلقه فيخرج من هاهنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. فقاموا لمواجهة العدو في المرة الثانية، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت المعركة قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالشاهد من هذا أن طالب العلم ينبغي له أن يكون حريصا على طلب العلم، وإن احتاج إلى شيء كما ذكر لا بد منه فإنه يقضي حاجته ويقبل على طلب العلم. قال رحمه الله تعالى وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره. هذا باعتبار قلب، لا بد أن يطهر قلبه بعد أن يفرغ قلبه من المشاغل، أن يطهر قلبه عن الشواغل وعن الأدناس، ومنها كما سيأتي ذكره. قال وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، لماذا؟ ليصلح لقبول القرآن، لأن القرآن كريم، القرآن طاهر من عند الله رب العالمين جل وعلا، لا يمسه إلا المطهرون، كريم جليل. فكلما كان القلب كذلك كلما كان أمكن في قلبه، كلما كان القلب مقبلا على الله بعيدا عن الأدناس كلما كان القرآن كذلك، كلما كان القرآن ثابتا في قلبه، وكلما كما ذكر حصل الحفظ والاستثمار. قال فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذن ينبغي لطالب العلم أن يحرص حرصا عظيما على إصلاح قلبه وعلى متابعة قلبه وعلى النظر في قلبه دائما وأبدا، يكون طبيبا لقلبه، كلما حصل له شيء عالجه، بادره بالدواء، بادره في التصفية والنقاء. فلا بد من متابعة للقلب أشد من متابعة العبد للجسد. الإنسان إذا أصابه شيء من الأمراض الجسدية الظاهرة كلما سارع إلى ماذا؟ إلى علاجها. وإذا حصل له ما يحصل من أمراض القلب كثير من الناس لا يتفطن للعلاج لها ولا يتفطن لتلك الأمراض إلا من رحم الله وإلا من وفق الله جل وعلا. فينبغي للطالب أن يكون حريصا على مراقبة قلبه وعلى شفاء قلبه من كل الأسقام، فإن وقع عالجه وبادره بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا والخوف من الله جل وعلا إلى غير ذلك من المعاني التي تعين العبد على إصلاح قلبه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، فهو محل الصلاح، إن صلحت صلح الجسد والعكس بالعكس، إن فسدت فسد الجسد. قال وقد أحسن القائل يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. هذا ينبغي للطالب أن يكون كذلك، يطيب قلبه أي يطهره ينقيه يصفيه. قال وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا، أي وإن كان المعلم أصغر سنا من المتعلم، لأن العلم أعلى والعلم أشرف والعلم أجل. قال وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك، ويتواضع للعلم لا للأشخاص ولكن للعلم الذي يحمله ذلك المعلم، تواضع ويتأدب الطالب له ولو كان أعظم منه جاها ومالا وأكبر منه عمرا، العبرة باحترام العلم الذي يحمله ذلك المعلم. فكلما عظم الإنسان العلم كلما عظم من حمل ذلك العلم والعكس بالعكس. قال رحمه الله تعالى فبتواضعه للعلم يدركه، وقد قالوا العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، أي كلما تعالى الإنسان عن معلمه كلما حرم العلم، والعكس بالعكس قال وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره وينبغي أن يقاد أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويقبل قوله كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق. قال وهذا أولى. لماذا؟ لأن المعلم طبيب لقلبك أيها الطالب، كما أن الطبيب طبيب لجسدك وأنت تمتثل أمره، فكذلك المعلم هو طبيب لقلب الطالب، فينبغي له أن يمتثل أمره، ولا سيما إن كانت أوامره بالرشاد ودلت عليها أدلة السنة والكتاب. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.